عمر نعمة البدعة هذه. فالمراد بذلك البدعة اللغوية، يعني الأمر الجديد، المراد به الأمر الجديد الذي لم يكن بهذه الكيفية وبهذه المواظبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر رضي الله عنه. وإلا فالبدعة ليس فيها بدعة حسنة، بل البدعة كلها ضلالة فيما يتعلق بالدين، البدعة كلها ضلالة. أيضا من الفوائد في ذلك أن العدد ورد في حديث مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاثة وعشرين ركعة في رمضان. بعض العلم قال بأن الثابت أنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة، وهذا وثابت ولا شك. وعدد الركعات اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال بالاختصار على إحدى عشرة ركعة، ومنهم من قال بجواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة. والذي يترجح من ذلك أن السنة القيام بإحدى عشرة ركعة قياما طويلا. إذا كنت ستقوم بقيام طويل فقم بإحدى عشرة ركعة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة التي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن إحدى عشرة ركعة. فمن كان يقوم قيام رسول الله قياما طويلا فيقوم إحدى عشرة ركعة، كما قال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، أي يقنتون في صلاة الوتر فيلعنون الكفرة، كان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات. سورة البقرة ثمان ركعات، يعني يقرأ في الثمان ركعات جزء ونص، فإذا قام بها في اثني عشرة ركعة رأى الناس أن قد خفف، فهذا يدل على أنهم كانوا يقومون قياما طويلا. وأيضا أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الدري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، يعني يقرأ بالمئات من الآيات، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وفي رواية كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. فإن قال قائل لكن ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أما منكم فليخفف، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول من أما منكم فليخفف، هذا في الفريضة، لأن الناس سيأتون الفريضة، ومنهم الضعيف ومنهم الكبير ومنهم ذو الحاجة، أما صلاة النافلة فمستحبة، من شاء أن يحضر الصلاة حضر، ومن شاء أن يصلي في بيته صلاة في بيته، من شاء يجلس في الصلاة جلس، وهكذا، يعني صلاة الفريضة غير صلاة النافلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء، ومثل ذلك النافلة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده ويأتي الآتي فيصلي خلفه، كما صلى حذيفة بن يمان، وكما صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي يطيل الصلاة. في حديث حذيفة صلى بالبقرة وصلى بالنساء وصلى بآل عمران، ما مر بآية تعوذ إلا تعوذ عليكم السلام، ولا مر بآية رحمة إلا سأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، يقرأ مترسلا. هكذا وصف حذيفة بن يمان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفريضة غير النافلة. نعم. فيه أيضا جواز إمامة العبد، فذكوان كان عبدا لعائشة فكان يقرأ لها في رمضان، فيجوز الجماعة أيضا في البيوت، يجوز الجماعة في البيوت. نعم. في غير رمضان تثبت الجماعة في غير رمضان المواظبة عليها، لكن لو قام الرجل ليلة وقامت امرأته فوقف بجوار بعض الليالي من غير اتفاق وقصد، يعني من غير قصد، فلا بأس ولا حرج. أما المواظبة على الجماعة في النافلة، نافلة الليل بعد رمضان، هذا لم يعرف من هدي السلف الصالح. لكن لو قام الواحد زي ما قام النبي وجاء واحد وقف وراه، زوجة، ولد، أي أحد، لا بأس. إنما الاجتماع المنظم هذا لا، لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بأس. نعم نعم، لا بأس لو إنه قام قيما طويلة والناس يتحملون هذا إلى الساعة 1-2-3، كويس، هذا شيء طيب. نعم نعم. رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ أهله فصليا، عليكم السلام. ليس المراد منه صليا جماعة، فصليا أي صلى كل واحد، فإن هذا عبادة جليلة وعمل جليل وأفضل عبادة أخواني، يعني يأتي بها البيت صلاة الليل أفضل عبادة، والبركة كلها في صلاة الليل، البركة في صلاة الليل. ولو يعلم الناس ما في صلاة الليل والله ما ناموا عنها أبدا. صلاة الخيرات هذه، صلاة الليل، صلاة الخيرات والسعة و العز، ويحصل فيها من الخير والعطاء الديني والدنيوي ما الله به عليه. يعني هذا وقت رفع الشكاوى ووقت استجابة الدعوات ووقت التنزل الإلهي ووقت الإخلاص والصدق. ما أظن واحد يقوم ويتكبد المشاق ويقوم الساعة 2 بالليل أو 3 بالليل لا يراه أحد، يكون مرائيا. يرأي من؟ يرأي الله؟ يرأي من هذا؟ يرأي من؟ فهذه صلاة المخلصين الصادقين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ما في نفس تعلم ما أخفي لهم. وهذا التنكير في بيان الأجر لتعظيمه، فإن أحدا لا يعلم عظم أجر هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه صلاة مباركة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة الليل سفرا ولا حضرا. ليس من السنن التي تترك في السفر، لا، ما كان النبي يترك صلاة الليل سفرا ولا حضرا. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا قام يصلي وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك

عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك وليس العمل على ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى وهذا أحب ما سمعت إليه. يعني هذه الأحاديث كلها في بيان صفة الوتر وأحكامه وغير ذلك. فمن ذلك أن صلاة الوتر تكون بإحدى عشرة ركعة ويجوز بأقل من ذلك، فيوتر الرجل بالركعة ويوتر بالثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشر، ولا يعلم الزيادة على هذا في الوتر. إحدى عشرة ركعة هذا أزيد شيء. وقد دلت هذه الحديث أيضا على جواز الاقتصار على ركعة في الوتر ولا يلزم الثلاث، أقل شيء الركعة. وقد كان سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة، وسئل معاوية عن ذلك أيضا فقال الإيتار بركعة، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال وليس العمل على ذلك. ليس العمل على ذلك يعني كثرة العمل على ذلك، وليس معنى أنه لا يجوز. ولهذا نقول أقل يعني الكمال في السنة الثلاث، لكن الركعة جائزة، فالركعة محمولة على الجواز، لكن إذا أردت الكمال فأقل الكمال ثلاث ركعات، فتوتر بأقل شيء ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر، لكن الركعة جائزة فيجوز الإيتار بالركعة. وأيضا لما جاء من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فيجوز بعد العشاء الإيتار بركعة، يجوز بعد العشاء الإيتار بركعة. أيضا من أحكام الوتر أن الإنسان يجوز له أن يصلي جزءا من الليل ثم ينام ثم يقوم فيصلي، ولا يلزم أن يسترد ذلك فردا. ومن ذلك أيضا أن العدد المستحب كما سبق هو 11 ركعة، لكن يجوز الزيادة أو النقص عن هذا لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا. صحيح أن فعل الغالب هو 11 ركعة ولهذا يحمل على الكمال، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأمة بذلك. وعليه فإن القول ببدعية الزيادة على 11 ركعة ليس براجح في هذا أو ليس بصواب، ببدعية الزيادة على 11 ركعة فإن البدعة تؤخذ من غير هذا. إذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 11 ركعة لا تفعلوا، أو حضر النبي من ذلك ففعلنا، هذه بدعة. لكن غاية ما في الأمر أن عائشة تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، أما هو قوله صلى الله عليه وسلم ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن ابن دينار عن ابن عمر، كلا الاسنادين جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فيه أيضا أن الوتر يصلى على الراحلة ولا يلزم له النزول، وابن عمر رضي الله عنه أنكر على الذي نزل من على راحلته ليصلي، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته. وهذا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته حتى الوتر كما قال ابن عمر، فإذا أراد الفريضة نزل فصلى، فالفريضة تصلى على الأرض، يوقف الواحد الدابة ويصلي على الأرض، إنما النافلة يجوز للإنسان أن يتنفل على الرحلة سواء كانت وترا أو غير وتر. هذه الأحاديث أيضا تبين فضيلة الوتر، وقد اختلف أهل العلم في حكم الوتر، فذابت جماهير أهل العلم على أنه سنة، على أن الوتر سنة، وذهب بعضهم إلى وجوبه، وهذا مروي عن الأحناف، والصواب أنه سنة مؤكدة. أيضا فيه دليل على أن الإنسان، هذه الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان إذا أوتر ونام أنه ثم قام بعد ذلك أنه لا بأس أن يضيف إلى ذلك ركعات، لكن لا يوتر مرة ثانية، لأنه لا يصلي وترين في ليلة، لكن إذا صلى ثم نام ثم قام صلى ولكن لا يوتر. وفيه أيضا، فيها أيضا هذه الأحاديث، أن الإنسان الأفضل أن يؤخر الوتر إذا كان يقدر على ذلك، أما إذا لم يقدر على ذلك أو الغالب في حال أنه إذا نام لم يقم إلا على صلاة الصبح فإنه يوتر قبل أن ينام. فالوتر قبل أن تنام هذا جائز، لكن لمن أنس من نفسه قوة أنه يقوم في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الصلاة إلى آخر الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فيها أيضا أن المرأة لا، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تنام بين يديه وهو يصلي ورجلها في القبلة، ولم يكن يومئذ للبيوت مصابيح، فإذا سجد غمزها، فدل هذا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، مس الرجل زوجته لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة على الصحيح، على الصحيح، إلا إذا خرج شيء أو نزل شيء من مذي أو غيره. هذا تقريبا فوائد هذه الحديث. طبعا إذا صلى ثلاثا فإنه لا يصليها صلاة كصلاة المغرب، يعني في الركعتين يتشهد ثم يقوم في ثالثة فتشهد أيضا، ولكن إذا صلى ثلاثا فردها، إذا صلى ثلاثا فردها يعني من غير تشهد، هذا إذا وصل. أما إذا صلى ركعتين وسلم نعم هذا هو الأكمل، وكل ورد، والأكمل أن يصلي إذا أراد ثلاثا صلى ركعتين وسلم ثم صلى ركعة، هذا الأكمل، لكن يجوز له أن يصل الثلاث. وقد أورد الطحاوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، أنه كان يسرد الثلاثة بلا تشهد، لكن الأكمل أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. نعم هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. نعم الرجل والمرأة على حد سواء، يشرع لهما أو يجوز لهما رفع الصوت شيئا ما بالليل ليسمع نفسها، لا بأس، ولا فرق بين الرجل والمرأة، طالما المرأة في بيتها ما في بأس إن شاء الله. يعني تقصد الحضر، يعني السؤال هل الحضر يصلي في النافلة؟ لا، إنما هذا في السفر فقط، إنما الحضر لا يصلي على النافلة، يعني الواحد داخل البيت داخل البلدة لا يصلي، إنما هذه الصلاة تكون على الراحلة في السفر فقط، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وجاء من حديث ابن عمر، كان إذا خرج مسافرا تنفل حيث توجه به راحلته، إنما الحضر لا يصلى على النافلة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوتر بعد الفجر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وكان يومئذ قد ذهب بصره، ف فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد قد أوتروا بعد الفجر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فقام المؤذن فأسكته عبادة بن الصامت حتى أوتر ثم صلى لهم الصبح. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن بن القاسم في أي ذلك. قال قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. نعم هذا هو هذا اختيار مالك رحمه تعالى وهو الاختيار الصحيح. يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الوتر وهو قادر على صلاته ثم يصليه بعد الأذان أذان الصبح. إنما هذا في شأن من نام عنه الوتر حتى أذن المؤذن. فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يقضيه بالنهار، ومنهم من قال لا بأس بصلاته لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها والوتر صلاة. وهناك تفصيل لبعض مشايخنا أنه إذا نام عن ذلك فإنه يصليه بعد الأذان، أما إذا كان مستيقظا وترك الصلاة وهو مفرط ثم أذن المؤذن لصلاة الصبح فإنه لا يصليه لأنه مفرط في ذلك، ولأن وقتها وقت الأداء إنما ينتهي بصلاة الصبح بأذان الصبح ولا يصليها بعد ذلك طالما أنه مفرط. وهذه الآثار كلها تدل على جواز صلاة الوتر بعد الأذان إذا كان إذا قام الإنسان من نومه على الأذان أنه لا بأس بذلك، ولو أخرها حتى ارتفعت الشمس ثم صلاها لا بأس بذلك أيضا، لكن إذا صلاها بعد طلوع الشمس فإنه يصليها شفعا. إن كان يصلي ثلاثا صلى أربعا، إن كان يصلي خمسا صلى ستا، إن كان يصلي سبعا صلى ثماني، وهكذا كما ورد في صحيح الإمام مسلم. فهذا الباب مهم جدا وهو ما جاء في الوتر بعد الفجر. ونقل مالك هنا رحمه الله تعالى آثارا عن الصحابة ثم قال وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، يعني إذا نام يصلي لا ينبغي لأحد أن يتعمد إيه ذلك نظرا لهذه الآثار. لا هذه الآثار محمولة على أن الصحابة ناموا، فإذا نام الواحد وقام صلى فصلاة الوتر كأي صلاة من نام عنها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال رحمه الله ما جاء في ركعتي الفجر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وأراد الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إن كنت لا أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس. قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. فدل هذا على تخفيف ركعتي السنة في صلاة الفجر. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إن كنت لأقول أقرأ فيما بأم القرآن أم لا. هذا دل على التخفيف. طبعا لا يؤخذ من هذا كما أخذ البعض أن قراءة الفاتحة ليست واجبة، لأن عائشة تقول: لا أدري أقرأ فيما بأم القرآن أم لا، إنما هي تريد المبالغة في ذلك. ومن ترك صلاة قراءة الفاتحة وهو منفرد أو إمام فإن جماهير أهل العلم على بطلان الصلاة، أما الأحناف فيرون عدم البطلان إذا صلى أو قرأ بغير الفاتحة. إذا قرأ أي قراءة فإنه تصح، لأنهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر منه، ولأن حديث المسيء في صلاة في بعض الروايات ليس فيها قراءة الفاتحة، لكن الصواب فقرأوا ما تيسر منه محمول على حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكون بعض روايات حديث المسيء في الصلاة لم يرد فيها الفاتحة فقد ورد في بعض الروايات الأخرى. لكن لا يطيل الإنسان القراءة يقرأ بجزء مثلا في سنة الفجر، لا، يخفف سنة الفجر، يخفف سنة الفجر، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. أيضا فيه أن ركعتي الفجر إذا فاتتا فيصليهما الإنسان بعد طلوع الشمس، والمراد بعد طلوع الشمس أي بعد ارتفاعها قيد رمح، ما يصلي عقب طلوع الشمس مباشرة، لا، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فإنه يصلي. طيب، هل يصليهما بعد صلاة الصبح؟ جائز هذا، لكن الأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس قيد رمح، لكن يجوز أن يصليهما بعد صلاة الصبح، وتكون من ذوات الأسباب، وتكون من ذوات الأسباب. طيب، نقف عند فضل صلاة الجماعة، نقف بهذا القدر، والله أعلم.